আচ্ছা, الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم نبينا محمدا صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول ربنا مولانا وخالقنا ورازقنا وهو أصدق القائلين، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ويقول سبحانه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ويقول جل علاه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاكرين. الإخوة الأحباب، إذا كان الوقوف مع الزمان عبرة وضرورة ورقي بإنسانية الإنسان ومظهر من مظاهر كرامته ومكانته عند الله، فإن الوقوف مع رمضان ولياليه وأيامه أمر له شأنه وله خطره على القلب والنفس والروح. فمن آية سورة الفرقان وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، الليل والنهار يتعاقبان في نظام محكم ودقة عالية لا يبلغها عقل الإنسان، وإنما تشهدها القلوب والأبصار من واقع حركة الزمان. أقول توالي الليل والنهار فيه من العبرة ما فيه، وفيه من الحكمة ما فيه، وفيه من البهاء والثناء ما فيه، ولا يبقى لهذه العقول إلا أن تتوقف لحظات ولحظات لتسمو بفكرها وتتعمق بتذكرها لتصل إلى حكمة الله وإلى جلال الله. لمن أراد أن يذكر من بني الإنسان والإنسان له خصوصيته في عالم التذكر والتفكر، فالمخلوقات كلها لا تذكر عندها ولا تفكر عندها، سائر المخلوقات تحيا وتأكل وتشرب وتفنى ولا فكر لها ولا إمكانية عندها لتتذكر ما مضى أو تتخيل ما يأتي من الزمان، وإنما تلك خصوصية هذا الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فضلنا ربنا سبحانه وتعالى بعقولنا، فضلنا ربنا بإمكانات تفكرنا وتذكرنا. فأنت أيها الإنسان المخلوق الوحيد، أنت المخلوق الوحيد الذي يتذكر ويتفكر ويتأمل ويسمو بروحه ويسمو بعقله ويسمو بقلبه حين يتفكر وحين يتذكر وحين يكون عبدا شكورا. لمن أراد أن يتذكر، لمن أراد أن يثبت كمال إنسانيته، لأن الإنسانية كما قلت لحضراتكم تتميز بالتذكر والتفكر، فمن أراد أن يسمو بإنسانيته ويظهر عليه علامات كرامة ربه له فليتوقف مع الزمان، فهذه الليالي ليل يعقبه نهار ونهار يعقبه ليل، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، لا بقدرة الإنسان ولا برغبة الإنسان ولا بإرادة الإنسان، وإنما بإرادة الرحيم الرحمن الذي أنشأ هذه الأكوان. وقفة في حركة واحدة، تلك الأرض على ضخامتها وجسامتها تدور حول نفسها مرة كل 24 مرة، فمع ضخامتها تحتاج في سرعتها إلى 1000 ميل في الساعة، وهي تجري لتدور حول نفسها مرة في كل 24 ساعة. فيأتي الليل بقدره شتاء وصيفا، ويأتي النهار بقدره شتاء وصيفا. وتخيل لو أن سرعة الأرض اختلت وتغيرت، لو أنها تغيرت فأصبحت بدلا من 1000 ميل في الساعة أصبحت 100 ميل في الساعة وتباطأت، تجد النهار تضاعف 10 أضعافه، فبدلا من أن يكون 14 ساعة ستجده 140 ساعة نهارا. فإن كانت شمسا محرقة أبادت المخلوقات وفني من على الأرض، وإن كان شتاء في ليلها وطال 10 أضعافه فأصبح 100 ساعة في برد شديد لفنت المخلوقات كلها، وإنما تلك حكمة العليم، ذلك تقدير العزيز العليم. وقفة مع الليل والنهار تجعل عقلك يجل قدرة الله، وتجعل قلبك يستشعر عظمة الله، وتجعل نفسك تذعن وتخضع لله. وقفة مع الليل والنهار فيها العبرة، فيها الإيمان، فيها الإجلال لذي الجلال والإكرام، فيها سمو بروحك، فيها خشوع لقلبك ونفسك. وإذا خشع القلب خشعت الجوارح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شأننا مع الليالي والأيام، وهذا ما ينبغي أن يكون في كل ليلة وفي كل يوم، وقفة وعبرة مع صنع الله ومع حكمة الله ومع عظمة الله ومع قدرة الله ومع رحمة الله في أن سخر الليل وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه وتعالى، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعقلون. أحرص أخي أن تكون من أعقل البشر، واحرص أخي بإيمانك وبقرآنك وبهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترقى بفكرك وعقلك، ولا تترك الليالي والأيام تمضي ونحن في غفلة، لا نتركها تمضي ونحن في غفلة. فكم عاب القرآن وكم عاب الجبار على قوم تركوا الليالي والأيام تمضي وليس فيها عبرة لهؤلاء. فاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أولم نؤخركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نؤخركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. تقال لهؤلاء الغافلين، تقال لهؤلاء الذين ما علموا لماذا خلقوا، وما علموا لماذا وجدوا على أرض الله، وما حاولوا أن يعرفوا حكمة الله في خلقه. الإخوة الأحباب، هذه وقتنا مع الليالي والنهار والأيام، ويمضي رمضان ويمضي رمضان ويمضي رمضان، وها هو يلوح لنا بالوداع، ونفوس المؤمنين تتحرك شوقا وفرقا، تتحرك نفوس المؤمنين شوقا وفرقا، فرقا خوفا من مفارقة هذا الشهر الكريم الجليل. أهل العقول، أصحاب العقول، أصحاب القلوب، أصحاب النفوس، أصحاب الأرواح التي سمت مع رمضان وارتقت مع رمضان واستشعرت لذة العبادة في رمضان، هؤلاء لهم وقفة مع رمضان. لكن وقفتنا لابد أن تكون على جانبين، جانب نتأمل به كيف مر رمضان وكيف كنا معه، وجانب كيف ينتظرنا رمضان حين نلقى الرحيم الرحمن يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، إن رمضان كما ذكرت في لقاء فات لأهل هذا المسجد كان نموذجا عمليا لحياة مثالية لبني البشر. رمضان كان نموذجا عمليا لحياة مثالية لبني البشر، لكي يتأملوا كيف كانت أحوالهم في رمضان. هل كنت مستريحا في رمضان؟ هل كنت مستقرا في رمضان؟ هل كانت نفسك هادئة خاشعة في رمضان؟ هل وجدت روحانية عالية وراحة مع الصيام والقيام؟ هل وجدت قربا من الله في ليالي رمضان وأيامه؟ إن كنت كذلك فأنت الذي عاش رمضان. وإذا كنا عشنا رمضان سمت فيه أرواحنا ذكرا لله وطاعة لله وزهدا في هذه الحياة، سمت أرواحنا فغلبت علينا روحانيات الصيام والقيام، فأحسسنا بالراحة وتلذذنا بالطاعة، سلمت القلوب فشعرت حلاوة الصيام، استشعرت حلاوة الصيام واستشعرت حلاوة القيام، سلمت القلوب فأحست بحلاوة كلام الرحمن تتلوه آناء الليل وأطراف النهار. لما سلمت القلوب استشعرت حلاوة كلام علام الغيوب، هنالك تسمو القلوب فتشعر بجلال الله في آياته، وتشعر بجلال الله في كلماته، وتشعر بجلال الله في توجيهاته. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هل استشعرنا ذلك؟ هل استطعنا أن نقود نفوسنا إلى طاعة الله؟ هل غلبنا نفوسنا على شهواتها في شهر الله؟ هل غلبت النفوس على شهواتها؟ لأن النفس تجمح بطبيعتها وتجنح، تجمح فتكون جامحة كاسرة في شهواتها، وتلك طبيعتها، وذاك ما أودع فيها من غرائزها. فجاء رمضان لنقول للنفوس لا لا لا، لسنا كالبهائم نأكل ونشرب، ولسنا كالبهائم نسمن فنذبح، لا لا، إن الحيوان يسمن وما يدري أنه يجري إلى حتفه، كلما أكل كثيرا، كلما سمن سريعا، كلما اقترب حتفه، كلما ذبح قريبا، ذاك هو الحيوان. أما بنو الإنسان، أما بنو الإنسان فطاعتهم غذاء أرواحهم وقلوبهم وعقولهم. أما بنو الإنسان فشهواتهم للحاجة والضرورة. أما بنو الإنسان الذين كرمهم الرحيم الرحمن فطعامهم وشرابهم طاعة لله، وطعامهم وشرابهم تزود لذكر الله ولطاعته. أهل الإيمان تصفو نفوسهم فلا تجمح شهواتها وتسمو أرواحهم فيزهدون في الدنيا. أهل الإيمان هم الذين انتفعوا بشهر القرآن شهر الصيام. هل كنا كذلك؟ إن كنا كذلك فقد عرفنا لماذا زهدنا ربنا في شهوات الدنيا. إن القرآن حين يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، تزكى زكت نفسه، زكت روحه، زكى قلبه، طهرت نفسه، طهرت روحه، طهر قلبه، طهر قلبه وطهرت نفسه، فسمى بروحه، زكى نفسه بطاعة الله، وزكى نفسه بمحاربة الشهوات، وزكى نفسه بإلزامها بلجام الشرع حلالا وحراما، بعدا عن الشبهات وبعدا عن الشهوات. تزكو النفوس، هذا دليل على أن القلب عامر بذكر الله، عارف بقدر الله، عارف بجلال الله. قد أفلح من تزكى وذكر، وذكر اسم ربه، ذكر ربه معرفة، وذكر ربه طاعة، وذكر ربه خشوعا وخضوعا، وذكر ربه محبة وإجلالا، ذكر ربه وذكر اسم ربه أي ذكر ربه، فالاسم ما يدل على المسمى. ذكر اسم ربه أي ذكر المسمى الجليل العظيم الرحيم الرحمن، ذكر ذلك بقلبه، فاستجاب لطاعة الله واستجاب لهدي القرآن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان هذا واقع الأمة فتلك الأمة التي جاء إليها محمد ليسمو بها وليرقى بها في عالم الروحانيات، في عالم الإيمان، في عالم الخشية، في عالم التقوى. أما واقع الناس ربما يكون خلاف ذلك، بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا. كان من الطبيعي حين تسمو الأرواح، ومن الطبيعي حين يخشع القلب ويسلم، وحين تزكو النفوس، من الطبيعي أن تزهد النفس في الدنيا كما كان الحال في رمضان صياما وقياما واستثمارا للوقت في طاعة الله. هذا هو شأن عباد الله. أما إذا تغير الحال بعد رمضان أو كان الحال خلاف ذلك قبل رمضان وبعد رمضان، بل تؤثرون الحياة الدنيا، كان من الطبيعي أن يظهر على الناس حب الآخرة والشوق لها والسعي لها والحرص على زادها. إذا كان الأمر كذلك فالطاعة مقبولة، إذا كان الأمر كذلك فالعمل مقبول مرفوع، إذا كان الأمر كذلك فقد انتفعنا بشهر الصيام والقيام. أما إذا تحول حالنا بل تؤثرون الحياة الدنيا، فهذا دليل سوء الفهم ودليل نقص العبادة والطاعة. والآخرة خير وأبقى، هذا هو الفهم الصحيح. والآخرة خير وأبقى، هذه حقيقة الأمر. والآخرة خير وأبقى، هذا ما ينبغي أن لا يفارقنا لحظة من العمر. وليس هذا شرع محمد فقط صلى الله عليه وسلم، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. هنيئا لكم بما قدمتم، وهنيئا لكم بما عزمتم، ونسأل الله التوفيق والثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ولي المتقين، ولي المؤمنين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولياؤهم الطاغوت كل ما يطاع سوى الله فهو طاغوت، فإن أطاعوه فهم أصحاب النار هم فيها خالدون. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، كمال الأمر وتمام الأجر في صدقة الصيام، في صدقة الفطر كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. هذه آية في عموم الصدقات، تزكي النفوس وتزكي القلوب، بها يكتمل الإيمان، حيث يتقدم الإنسان ويتقرب الإنسان بأغلى ما يملك من الدنيا من ماله، يتقرب إلى الله فيتصدق على المحتاجين والفقراء والمساكين والغارمين والمحرومين. حين يتصدق الإنسان فإنه يبرهن على كمال الإيمان، يتصدق بنفس سخية وبنية صادقة خالصة، يبرهن بذلك على إيمانه، ويبرهن بذلك على كمال طهارة قلبه وطهارة نفسه. فالصدقات هي دليل الطهر في النفس والقلب. حين يتصدق الغني فيتخلص من مرض الشح ومرض الأنانية ومرض الاستعلاء بمال الدنيا ومتاعها، يتخلص من الشح ومن الأنانية فيخرج ما له كما أمر الله، وهنالك تطهر قلوب الفقراء وتزكو نفوسهم، حيث تزكو وتطهر من الحقد والغل والحسد. ولماذا يحسدون؟ ولماذا يحسدون؟ ولماذا تغل قلوبهم؟ وقد أعطاهم الأغنياء، وقد وسع عليهم الواجدون للمال، وسعوا عليهم فلا حقد. أما إذا ظلت الأمة الغني في غناه والثري في ثراه والفقير في فقره طبقات وطبقات، فاعلم أن هذا نذير شؤم لأي أمة. لم يرد الإسلام أن تكون الأمة طبقات، هذا يملك المليارات وهذا يتكفف لقمة العيش على مدى الساعات. هذه قسمة لم يرضها رب الأرض والسماء، وإنما أراد ربنا أن يفيض أصحاب المال الواجدون على المحرومين حتى تظهر النفوس وحتى تظهر القلوب، فلا حقد ولا غل ولا أنانية ولا كبر ولا تعالي ولا تفاخر بالأموال، وإنما الناس سواسية كأسنان المش، إنما الناس يتكاملون ويتكافلون بما أعطاهم الله من ماله. وأنفقوا مما جعلكم فيه مستخلفين فيه، مما رزقناكم. صدقة الفطر كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر: فرض لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، وقال: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين على العبد والحر الصغير والكبير والذكر والأنثى، صاع من شعير أو صاع من تمر، صاع بمقدار 3.5 كيلو مثلا أو 2 كيلو تلف، الصاع 2 كيلو تلف من دقيق يؤكل، من دقيق يستخدم جيد. وإن استطعت أن تقدم طعاما ينتفع به فهذا هو الأصل، وإلا فقدم بديلا، لأن معاذا رضي الله عنه وأرضاه كما صح الحديث عند البخاري قال لأهل اليمن إيتوني بعرض، بعرض، والعرض هو كل ما سوى الغلال والثمار وكل ما سوى الذهب والفضة. إيتوني بعرض، بعرض قميص، أو قال خميص أو لبيس، بعرض ثياب، قميص، خميص أو لبيس، أيعطوني ثيابا بدلا من الشعير فهو أهون عليكم وأنفع لأصحاب رسول الله في مدينة رسول الله. قالها معاذ وأقرها الأصحاب، أخذ البديلة. أما الذي يقف عند لفظ بعينه أو كلمة بعينها فهذا أمره موكول إلى الله. ماذا يفعل الفقير بالشعير؟ ماذا يفعل الفقير بالتمر؟ ماذا يفعل الفقير بقمح لا تأكله الحيوانات؟ ماذا يفعل الفقير؟ يأخذه فيعطيه للتاجر، فيأخذه التاجر بأرخص الأثمان، باعه فكسب فيه، وأخذه بالرخص فكسب فيه. إذا قدمنا المنفعة لأغنياء الأمة وحرمنا الفقراء من منفعة الصدقة. والبديل في هذه الأيام أنفع للفقير كسوة أو يسدد بها فاتورة لماء أو كهرباء أو فاتورة لرشدة من علاج. البديل أنفع، البديل أنفع، البديل أنفع. وليكن، وليكن هذا قصدنا وتلك غايتنا، لأن البخاري بوب لهذا الأمر القصد في الإنفاق، وذكر حديث معاذ بن جبل. ومعاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، لا يأتي معه ولا بعده من يقول أنا أعلم بالحلال والحرام، أنا أفتي، أنا أقول الأرجح، أنا أقول الأفضل. قالها معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيتوني بعرض، بعرض ثياب، قميص أو لبيس، ما يلبس من الثياب بدلا من الشعير ومن التمر وغير ذلك فهو أهون عليكم وأنفع لأصحاب رسول الله بالمدينة. ورضي الله عنه وأرضاه، وجزى الله، جزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. خلاصة الأمر أن صدقة الفطر هي تمام الأمر لنا في الإيمان وفي الطاعة وفي العمل الصالح في شهر رمضان، وهي كمال الأجر، كمال الأجر في قبول هذا العمل، لأنها لا يرفع صيامنا إلا بالكمال والتمام الذي صوره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واجبة عن كل مولود غابت عليه شمس اليوم الأخير من رمضان. إذا غابت شمس يوم 30 أو الأخير من رمضان وجبت زكاة الفطر، فمن ولد ليلة العيد نخرج من عنه زكاة الفطر، ومن مات في رمضان لم تفرض عليه زكاة الفطر، ويستحب تقديمه، تقديمها حتى يتمكن الفقير من الانتفاع بها، ولا حرج في هذا، والأمة أعلم بهذا. ولكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وحتى يعلم شباب الأمة حكمة الإسلام ورحمة الإسلام وتشريع الإسلام أنه سمو بالأمة في عالم الروح، في عالم القلب، في عالم النفس، في عالم الأخلاق، تصفو النفوس فتكون الأمة جسدا واحدا، أسرة واحدة، بتطبيق شرع الله، بتطبيق شرع نبينا وهدي نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن فعلوا ذلك فهي الأمة المصطفاة المختارة، كنتم خير أمة. وإن لم تفعل ذلك فنذير الشؤم لا يبارحها، إن تركت الأمة شرعها وهدي نبيها لا يبارحها نذير الشؤم، فرقة وخصومات ومشاحنات وصراعات على أمور الدنيا. فلنخرج من رمضان زاهدين في شهوات النفس، فلنخرج من رمضان راغبين في القرب من الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك شكر نعمتك، نسألك حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا